بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في آداب المشي إلى الصلاة وشرحه. آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه للشيخ عبد المحسن العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. قال الشيخ رحمه الله: والقيام في الفرض ركن. القيام في الفرض ركن. إيش معنى القيام؟ ها؟ الوقوف في الفرض. قال في الفرض، إيش يفهم منه؟ النوافل، أنه ليس ركنا. أي نعم، والقيام في الفرض ركن. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ها؟ والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. يستثنى من هذا العاجز، لأن القيام مع القدرة، أو العريان، أو الخائف، أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه عن القيام. إذا إمام الحي عاجز عن القيام يصلي جالسا، والمأمومون يصلون خلفه جلوسا. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم. هذه مسألة ثانية، يعني ما هو الضابط في إدراك المسبوق الركعة مع الإمام؟ قال: يدركه وهو راكع بقدر التحريمة، يعني بقدر تكبيرة الإحرام. إذا كبرت تكبيرة الإحرام والإمام راكع فقد أدركت الركوع. أين؟ قال الشارح: القيام في الفرض ركن، لا تصح الصلاة بدونه من قادر عليه، لحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه. ما هو حديث عمران ابن حسين؟ أصلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا. أي نعم، وقد تقدم، نعم قد تقدم عند تكبيرة الإحرام، قال في أول صفة الصلاة، في أول صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، صفحة 16، آخر سطر. نعم، حديث عمران بن حسين قال: يأتي المصلي بتكبيرة الإحرام وهو قائم مع القدرة، وكذا يصلي الفرض وهو قائم، فإن صلى جالسا مع القدرة على القيام لم تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري برقم 1117. أما في صلاة النافلة فيجوز أن يصليها وهو جالس، وأجره على النصف من أجر القائم، والأفضل أن يصليها قائما ليحصل الأجر كاملا، لحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في ذلك أخرجه مسلم برقم 735. وإذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما فصلى الفرض والنفل جالسا فله الأجر كاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري برقم 2996. تعال هنا مع الكتاب، تعال هنا. نعم، قال نعم، قرأنا حديث عمران بن حسين، قال لي حديث عمران بن حسين، وقد تقدم عند تكبيرة الإحرام صفحة 16. ويستثنى من ذلك من عجز عنه لمرض، الذي يعجز عنه يعني عن القيام لمرض، أو من يلحقه بفعله مضرة شديدة، يعني إذا قام يلحقه مضرة، لحديث عمران: فإن لم تستطع فقاعدة، أو لكونه عريانا لا يجد ما يستر عورته فيصلي جالسا لأنه أستر له. شوف، حتى وهو عريان ما سقطت الصلاة عنه، ما تسقط الصلاة عنه. بعض الناس إذا كان مريض ما يصلي على السرير، ما يصلي، يظن أن الصلاة في هذه الحال لا تلزمه إلا إذا شفي. لا، بل عليه أن يصلي بقدر استطاعته، حتى إذا لم يستطع ولو بالإشارة ولو بالعين ما يقضيها، تجزي عنه. إذا يقضيها، يعني إذا جلس فترة ما صلى، جاء أولا إذا كان هو يأثم على هذا، لماذا لم يسأل؟ مفرط، ما يعذر بجهله لأنه مفرط، لأنه مفرط، لما لم يسأل أهل العلم؟ على كل حال، إذا سأل وما أحد أخبره، أو بعد أفتاه من يظن به علما أنه يصلي إذا شفي، لكن ما تسقط عنه الصلاة بحال، ما دام عقله موجود الصلاة لا تسقط عنه ولو بالإشارة بالعين، يصلي بعينه. إذا لم يسأل يقضي ويأثم، يتوب إلى الله عز وجل. إذا سأل أيضا وأفتي ثم تبين أن الفتوى خطأ، يقضي، لكن ما يأثم. إذا سأل ما يعني عالما أو من يظن أنه عالم فيصلي جالسا، أو كونه خائفا، يعني إذا كان عريان ما يجد ما يستر عورته يصلي جالسا، أو خائف إذا قام يستهدف، يعني في ربما يصاب يعني بطلق ناري، أو يستهدف، أو يراه عدو، أي نعم، أو كونه خائفا يخشى في قيامه في الصلاة رؤية عدو له، أو أن يكون مأمومين خلف إمامهم والراتب إذا صلى بهم جالسا لعلة، إذا صلى بهم جالسا لعلة، ما يصلي بهم جالسا لغير علة فلا، يعني لا تصح. أو أن يكونوا مأمومين خلف إمامهم الراتب إذا صلى بهم جالسا لعلة، يعني مرض أو خوف، أي نعم، أو عريان، وإذا كان عريان يكون في وسطهم لا يتقدموا، يصلوا جلوس المأمومين ولو كانوا أصحاء. يقول رفع القلم عن ثلاثة، ماذا قلنا نحن؟ ماذا قلنا نحن؟ قلنا المجنون يصلي؟ قلنا الصغير الذي لم يبلغ قلنا يصلي؟ هو يسأل، والله كلكم، أقول كلكم تحامون معه. يريد تفسير هذا، لماذا يقطع الدرس حتى نفسر حديث؟ هدانا الله وإياه. على كل حال، رفع القلم عن ثلاثة: قلم التكليف، لا يكلف المجنون، مجنون ما يصلي، لكن إذا أفاق يصلي، يقضي ويصلي. الصغير حتى يبلغ ما يجب عليه أن يصلي وهو لم يبلغ، لكن مروا أبناءكم بالصلاة يعود يربى عليها، واضربوهم عليها لعشر ولو لم يبلغ يربى عليها. أما إذا بلغ فيجب عليه أن يصلي، وإذا لم يصلي فهو مرتد. بقي الثالث، من هو النائم حتى يستيقظ؟ من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. لكن ما يتعمد النوم، يسهر الليل حتى إذا جاء قبيل الفجر نام، ولا يصلي الفجر إلا عند الظهر، ويجعل هذا عادة له. إنما النائم إذا كان نائما بغير، إما هو مسافر ومتعب أو يعني ما حصل، المهم أنه يبرمج نفسه، يبرمج نفسه بحيث أنه في أوقات الصلوات يستيقظ، إلا إذا غلبه، أنا شايف، إلا إذا غلبه يعني حاله أو غلبه تعب أو سفر، كما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كانوا في سفر ووكلوا بلالا أن يوقظهم، ولكن بلال أخذه ما أخذهم من النوم، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس. أي نعم. فتنحى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان، وقال ذلك مكان حضرنا فيه الشيطان، فتنحوا قليلا، ثم أمر بلالا فأذن وأقام فصلوا، صلوا سنة الفجر، ونعم أقام بلال وصلوا صلاة الفجر. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. نعم يا شيخ، وفيك يجلس لا بأس. صلى في الركعة الأولى إمام وهو واقف، ثم أصيب بعلة فجلس، يجلس المأمومون معه، يجلس المأمومون معه ولو كانوا أصحاء. أي نعم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وسيأتي الدليل، سيأتي الدليل على هذا. أحسن تسأل في الموضوع نفسه. نعم. نعم. أو أن يكونوا مأمومين خلف إمامهم الراتب إذا صلى بهم جالسا لعلة، وسيأتي بيان ذلك في باب صلاة الجماعة أيضا، يعني يأتي الدليل ويأتي بيان ذلك. قال: وإذا أدرك المسبوق الإمام راكعا كفاه من قيام تلك الركعة قدر تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ما يركع ويكبر، لا، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف. وإذا خشي أن يفوته يكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، يكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم يركع، يعني فبقدر التحريم يعني القيام، يعني وضحها الشيخ هنا: إذا أدرك المسبوق الإمام فيكون قيامه يكفيه بقدر التحريم، بقدر تكبيرة الإحرام وهو واقف. نعم. ويدرك تلك الركعة إذا كبر للإحرام قائما ثم ركع واستقر راكعا ولو يسيرا قبل سماع قول الإمام سمع الله لمن حمده، يعني قبل انقطاع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده. إذا استقر راكعا قبل أن ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركوع. قوله: وتكبيرة الإحرام ركن، يعني ركن من أركان الصلاة، من ترك تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ارفع حتى تعتدل قائما، بخلاف من يعني إذا ركع يمكن يرفع قليل ولا يعتدل قائم ثم يسجد يهوي ساجدا، هذا أخل بركن من أركان الصلاة بطلت صلاته. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة من الركوع، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسيء صلاته. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الطمأنينة ركن، رواه الجماعة. من هم الجماعة؟ أحسنت الستة، الستة أي نعم، وأصحاب السنة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في الموطأ، يعني بدل ابن ماجه على قول، لكن المشهور ابن ماجه السادس. اي نعم، الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة إذا أطلق هم الجماعة، رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال. ما هو المسمى بهذا الحديث؟ أن يكبر، يعني الصفة المسمى المذكور في الحديث. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا بين السجدتين ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اللهم صل وسلم. الله أكبر، رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل لأنه وش يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصل، فقدان الطمأنينة. نعم، لا يعني لا يطمئن فيها، ينقرها نقرا. أي نعم، والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم، يعني لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اطمئن ثم اطمئن. نعم، ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول له ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. فطرة الله هي الإسلام، يعني مات على غير الإسلام. والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض شاهد يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله، رواه النسائي ورواته ثقات. لا تقولوا السلام على الله في بعض ألفاظ الحديث لأن الله هو السلام، بعض العوام يقول اللهم أنت السلام وعليك السلام حينا ربنا بالسلام، يقول كلام ما هو وارد وفيه سوء أدب. لا تقولوا السلام على الله من عباده ولكن قولوا، أي ولأن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. أول أركان، قال الشارع، أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وبها يكون الدخول في الصلاة تحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام، وقد تقدم ذلك عند تكبيرة الإحرام، وهي واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم، يعني وجوب متأكد، وجوب ركن، ما هو وجوب بحيث لو سهى سقط عنه، لا. ويأتي في باب صلاة الجماعة الاستدلال لوجوبها على المأموم. ومن أركان الصلاة الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأفعال والترتيب والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. سألني أحد الإخوة قبل الصلاة، قال فيه ناس يصلون وإذا صار في نهاية الصلاة خبط على ركبتيه ولا يسلم، قلت هذا ترك ركن، تسليمتان ركن من أركان الصلاة، من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا أو عمدا بطلت صلاته. ها؟ تسليمتان، على كل حال على خلاف، المهم أنه لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم ولو تسليمة واحدة على قول، لكن خروج من الخلاف تسلم تسليمتين. أي نعم. والتسليمتان أيضا ركن. أي نعم. ويدل لركنية هذه الأفعال حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث المسيء في صلاته، وقد ذكره المصنف رحمه الله وقال رواه الجماعة، والجماعة صاحباء الصحيح وأصحاب السنن الأربعة، وهم البخاري رواه برقم 757 ومسلم برقم 885 وأبو داود برقم 856 والترمذي برقم 303 والنسائي برقم 884 وابن ماجة برقم 1060 وأثر حذيفة رضي الله عنه رواه البخاري في صحيحه برقم 791. يعني أنا أرى أن النسخة التي طبعت فيها الكتب الستة ظن طبعة هندية وكذا مرقمة، فربما يكون الشيخ اعتمد عليها. هنا ويدل لكون التشهد الأخير ركنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد تقدم عند ذكر التشهد الأخير. وجملة أركان الصلاة 14، أركان الصلاة 14، إذا سقط ركن منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه. أما الواجبات فكم هي؟ 8. أي نعم، إذا سقط واجب سهوا جبره سجود السهو، وإذا سقط عمدا بطلت الصلاة بتركه. نعم، أركان الصلاة قال ذكرها الشيخ رحمه الله في رسالة شروط الصلاة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. 14. من يعده لي؟ عدوهن. واحد يعدن يكون تفضل. القيام مع القدرة هو لا بأس، لكن أريد أن ترتب. إيه، القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، إيه، ها جلسة بين السجدتين، أي نعم، الطمأنينة، أي نعم، التشهد الأخير، بس تتنقص علينا لسه، أي نعم، اللهم صل وسلم، أي يجي الصلاة على الرسول تأتي، نعم، الترتيب، أي التشهد الأخير، قمنا نجمع نشحن، من يحفظهم يعني كاملة؟ تفضل يا شيخ. القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، ما في مانع، طالع، أي نعم، أنت ما عندك شيء، نعم، أي الرفع من، امسك علينا يا، امسك علينا، نعم، الاعتدال، الرفع منين؟ من الركوع، والاعتدال قائما، أحسن، ها؟ أو السجود على الأعضاء السبعة، والجلسة، الرفع من السجود، أحسنت، وجلسة بين السجدتين، أي نعم، اسمح لي أشوف، أي نعم، ها؟ لا، والاعتدال منه من السجود، نعم، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له ركن آخر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. هذه 14، اقرأها أنت، اقرأها قراءة. لا، أنا ما بيك تقرأ لي من أول، بس اذكر لي الأركان، وهي القيام مع القدرة، والتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على أعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. اي شوفوا الشيخ محمد بن الوهاب يقول الصلاة على النبي ركن، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، كيف؟ اي نعم، الشيخ محمد بن الوهاب يقول الكلام هذا، اي نعم، فكيف يزعمون أنه لا يحب النبي؟ اللهم صل وسلم على رسول الله، اي نعم، يقول من لم يصلي عليه لا صلاة له، إذا لو ترك الصلاة على النبي متعمد ولا ساهي ما له صلاة، بطل الصلاة، أي نعم. قال الشيخ الشارح: وقد تكلم عليها في رسالته شروط، وتكلمت عليها في شرح تلك الرسالة في الفرض، أي لا بأس، نعم، قيام مع القدرة في الفرض، لكن في النافلة ما يصير له نصف الأجر، في النافلة له نصف الأجر، ها؟ إذا كان قادرا أحسنت، أما إذا كان عاجزا فله الأجر كاملا، أحسنت. قال: والأركان السبعة، ها؟ نعم، أي يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، على كل حال ليش ما قرأ الفاتحة متعمد؟ على كل حال قراءة الإمام قراءة له، المأموم قراءة الإمام قراءة له، لكن إذا كان يستطيع أن يقرأ الفاتحة فيجب عليه أن يقرأها، قراءة الإمام قراءة له. ها؟ لا، في الزكاة أجل هذا، أجل الزكاة إلى أن يأتي، نعم، درس الزكاة، درس في الزكاة، على كل حال لا تقطع الدرس، بارك الله فيك. نعم، قال: والأركان السبعة من إيش؟ والأركان السبعة من الركوع إلى الترتيب دل عليها حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته. والطمأنينة في هذه الأركان الهدوء وعدم العجلة، فلا ينقر هذه الأفعال بل يطمئن فيها سواء طال الاطمئنان أو قصر. يقول أبو حنيفة إنه ما يطمئن، كذبوا عليه. نعم، في ناس كذبوا على أبي حنيفة، نعم، إنه ما يطمئن ولا يعني ما يطمئن في الصلاة، هذا ما هو صحيح. وأما الترتيب فيأتي بها مرتبة: القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين، فلو سجد ناسيا قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود مرة أخرى، ولا يعتد بالسجود الذي حصل منه سهوا، أي نعم، كأنه عدم في شيء في هذا. نعم، ها، أي للمسيء صلاة، أي نعم، إذا كان معه الفاتحة يقرأ الفاتحة، عجز عن تعلم الفاتحة فيقرأ ما تيسر، ليس معه قرآن لأنه في حديث آخر: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإن لم يكن معك قرآن فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم كبر، لكن بشرط أن يكون عجز عن تعلم الفاتحة، يعني يخرج الوقت وهو لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة. أما إذا كان قادرا فيجب عليه أن يتعلم الفاتحة. الفاتحة هي أم القرآن، والنص عليها إذا قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن فيقرأ الفاتحة لأنها أم القرآن، وهي أيسر ما يكون، أيسر ما يكون، مع أنها أم القرآن ولله الحمد. جيد سؤالك في الموضوع نفسه، طيب. قال: وهذه الأركان الأربعة عشر، خمسة منها قولية، وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان، خمسة أركان قولية، والبقية تسعة فعلية. أين؟ والبقية فعلية. بقينا بالواجبات. قال: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية: التكبيرات غير الأولى، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتشهد الأول، والجلوس له. ثمانية، هذه إذا سهى عن واحد منها سقطت، لكن يجبرها سجود السهو. تعيد؟ من يعيد؟ سجود السهو سجدتين، ايه، هو في سجود سهو سجدة واحدة، سجدة واحدة سجدة الشكر، سجدة التلاوة بس، أما سجود السهو ما حد قال سجدة واحدة، ها، سجدة التلاوة واحدة، ها، ايه، اللي بجنبك إذا هو يسجد، وإذا كنت قصدت الاستماع فهو إمامك تسجد معه، يستحب أن تسجد معه بس بشرط أنك قصدت الاستماع، سمعت الآية ما قصدت لا يلزمك، حتى لو لم تسجد وأنت تقصد الاستماع ليس واجبا عليك، ولكن إذا كنت تستمع له ومر بسجدة وسجد فهو إمامك، لأنه ورد في الأثر أن قارئا يقرأ بجانبه من يستمع فلم يسجد قال أسجد فإنك إمامنا، يعني لا يصح أن المستمع يسجد والتالي ما سجد، إذا سجد تسجد معه، نعم، على أساس أنك قصدت الاستماع. طيب، من يعود لنا الثمانية الواجبات؟ نعم يا شيخ، جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن. أي نعم، للإمام والمنفرد. أي نعم، للكل، للكل، منهم الكل، إمام ومنفرد ومأموم. أي نعم، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، قول ربي اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول والجلوس لا. أحسنت. أي نعم أحسنت. هذه تسقط إذا سقط السهوا يجبرها سجود السهو. يعني سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا الواجب، لكن إذا زاد أدنى الكمال 3، أوسط الكمال 5 و7، أعلى الكمال 10. نعم، للإمام مثلا إذا كان مثل الشيخ، شيخنا حفظه الله الحذيفي، نتمكن نسبح. أي نعم، ما أنا يمكن لا نصل إلى 10، نسبح 7 إذا سبح 10. أي نعم، وهذا طيب والله. سبحان ربي الأعلى هو بقدر التسبيح أدنى أعلى الكمال 10 إذا اقتصرت على التسبيح، وإذا سبحت 3 أو سبحت مرة أو مرتين ثم دعوت فلا بأس، تقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، قل سبحان ربي الأعلى. إذا قلت سبحان ربي الأعلى وبحمدك، أي نعم، فلا بأس. إذا قلت اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. نعم. قال ذكر الشيخ، قال الشارح حفظه الله، ذكر الشيخ رحمه الله هذه الواجبات وحكم ترك الأركان والواجبات عمدا وسهوا في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وتكلمت عليها في شرح تلك الرسالة فقلت جيد بارك الله فيه، لأنه أعاد كلامه، قال هذه الواجبات كلها قولية إلا واحدا منها فهو فعلي، وهو الجلوس للتشهد الأول. وقد ذكر ابن قدامة في المغني أن وجوب هذه السبعة القولية هو المشهور عن أحمد، وأن القول بعدم وجودها وجوبها قول أكثر الفقهاء. قال والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، وهو قول إسحاق وداود، وعن أحمد أنه غير واجب رواية أخرى، وهو قول أكثر الفقهاء يعني مستحب. ومما استدل به ابن قدامة في المغني على الوجوب قوله وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلات عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا نص في وجوب التكبير، ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة، فكان فيها ذكر واجب كالقيام. والحديث في سنن أبي داود برقم 857 بإسناد صحيح. وقد ذكر الشيخ رحمه الله التسميع للإمام والمنفرد دون المأموم، وهو الصحيح بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أخرجه البخاري يعني والأمر يقتضي الوجوب برقم 732 ورقم 704 إلى رقم 734 يعني 32 33 34 كلها أحاديث في هذا. عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنه فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديثين فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده مستدلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث وصلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري برقم 631. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، فالمأمومون يقولون سمع الله لمن حمده، لكن حديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مخصص لحديث وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، رواه البخاري برقم 611 ومسلم برقم 848 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقد خص من الحديث حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في صحيح مسلم برقم 850 عن عمر رضي الله عنه. شروط الصلاة خارج الصلاة، إذا سقط شرط لا تصح الصلاة. كم شروط الصلاة؟ كم شروط الصلاة؟ ها؟ لا يا شيخ، مع الأسف. كم هي شروط الصلاة؟ خمسة بس. طيب جبلنا احنا الحين نصلي ولا نعرف الشروط، ما نعرف شروط الصلاة. ها؟ مختفية بس. وشو؟ مختفية علينا بس. مختفية صحيح، إن شاء الله يعني أننا نأتي بها، لكننا نريد أن نعرفها. الشايب يقول تسعة، حنا قلنا قبلك. أي نعم، بارك الله فيك، بس لا تصير بعيد. تسعة، أي نعم صحيح تسعة، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة، أي نعم، وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة. بك واحد، رفع الحدث قلنا رفع الحدث، النية ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ ما ذكرناها، وهي أهم شيء. الإسلام أعيده، أعد أنت، تبين عليك أنك حافظها. نعم يا أخواننا، مهمة شروط، لا يعني لا نستخف بها. أي نعم، لأنه إذا فقدت شرط من الشروط ما يصح صلاتك. صليت بلا وضوء، ما رفعت الحدث، إذا كان عليك حدث أكبر ما اغتسلت، عليك حدث أصغر ما توضأت، ما تصح صلاتك. إذا صليت بلا نية ما لا صلاة، إنما الأعمال بالنيات، وهي كلها شروط خارج الصلاة. لا، النية في القلب، محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، لكن بعض الناس يجي بلا نية، زي ما قالوا بعض صلاة السعودية بلا وضوء ولا نية. يعني كانوا أول ما جزاهم الله خير يهتمون، واللي ما يصلي يضربون ويخافون، فواحد استعجل وخاف من الضرب، الله المستعان، وكبر قال الله أكبر صلاة سعودية بلا وضوء ولا نية. طبعا هذا خفي بينه وبين الله عز وجل. لا، صلاة السعودية يأتون بأركانها، يأتون بشروطها، نعم يأتون بشروطها ويأتون بأركانها ويأتون بواجباتها. هذه هي الصلاة التي عرفناها شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وقررها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذه هي الصلاة السعودية. لكن هذا مستهتر، يقول يعني أنتم ما تدرون عني. أي نعم، على كل حال لا يلامون على هذا. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعيدها مرة ثانية، شروط الصلاة 9. ها؟ إيش أسئلة يا أخي؟ هذا أهم شيء، الإسلام. الكافر لو صلى ما تقبل صلاته. ها؟ العقل، المجنون رفع عنه القلب لو صلى، فاقد النية. أي نعم، التمييز، التمييز تابع للعقل، لأن غير المميز والمجنون لا عقل له فلا نية له. أي نعم، رفع الحدث، إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، دخول الوقت، يصلي الواحد قبل الوقت ما تقبل صلاته. أي نعم، استقبال القبلة، نعم يصلي إلى غير القبلة ما تقبل صلاته، ستر العورة ويصلي عريان وهو قادر ما تقبل صلاته. أي نعم، وهكذا شروط خارج الماهية. الأركان والواجبات جزء من الصلاة داخل الماهية. الفرق بين الركن والواجب أن الركن يعني الواجب والركن إذا سقط عمدا بطلت الصلاة بتركه، والركن إذا سقط عمدا أو سهوا بطلت الصلاة بسقوطه، والواجب إذا سقط سهوا جبره سجود السهو. إيه لا، هذا إذا ما يعرف اتجاه القبلة محبوس ولا في برية ولا في مكان. أول شيء يتحرى، يجتهد، إذا كان في طريق السفر يجتهد ويتحرى فيصلي، إذا تبين أنه صلى إلى غير القبلة فلا بأس. لكن شخص يعني يكون في الفندق وما يسأل ويصلي فما إذا به يرى إذا به صلى إلى غير القبلة، هذا لا يجزيه، لأنه ممكن أن يسأل أصحاب الفندق، وعادة الفنادق يضعون سهم نعم للقبلة. ما تسمحوا لي، كل منكم له حق، لكن اسمحوا لي أكمل وأقف، أقف للأسئلة مثل ما قال الأخ. نعم، قال: وأركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها كلها من أجزائها، وهي داخلة تحت التعريف الشرعي للصلاة. وهو إيش هو التعريف الشرعي للصلاة؟ أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وبين الأركان والواجبات والمستحبات فرق، فإن الأركان يتعين الإتيان بها ولا تسقط إذا تركها سهوا أو عمدا، وأما الواجبات فتعمد تركها يبطل الصلاة، وتركها سهوا يجبر بسجود السهو. وأما المستحبات مثل دعاء الاستفتاح والاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن من أتى بها أثيب، ومن تركها لا يعاقب، إلا إذا كان تركه إياها رغبة عن السنة استخفاف بها فيعاقب. أي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري برقم 5063 ومسلم برقم 1401. فإن لفظ السنة في هذا الحديث أوسع إطلاقات لفظ السنة، فإن المراد به طريقته وما كان عليه صلى الله عليه وسلم، ويشمل ذلك كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.